عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة احنا متعودين مع بعض ان يوم الجمعة بناخد الزاد الإيماني اللي يخلينا نكمل في الدنيا مش بس في بيتنا كأمهات ولا مع أزواجنا كزوجات ولا في حياتك كإنسان لا ازاي بعيش في الدنيا أصلا واخد الزاد اللي يخليني استمر في عجلة الحياة لما بنقول عنوان حلقتنا التحفة جدا النهاردة هو ربنا بيحبنا بجد يعني واحنا لازم نقدم الطاعات اولا ابتداء يعني ونطيع ربنا عشان ربنا يحبنا واصل بيحب الصالحين بس لا بصي انا هجاوب لك على السؤال ده النهارده علشان بس الناس اللي ايه اللي دايما ما عندهاش يعني حتى لو بتعمل عمل بسيط او انتكست انتكاسه تقول لك لا خلاص ما ربنا ما بيحبنيش شفتي البلاوي اللي انا فيها شفتي الابتلاءات انت مش حاسين احنا بنعدي في ايه وبنمر بايه وتقوم جايه مكتئبه وحزينه ومنكسره على نفسها ويطلع بقى النكد العظيم ده بقى يطلع فين بقى يطلع عليها وعلى طريقتها في الكلام يطلع على اولادها اللي بتضرب الولد بالقلم ولا اللي مش عارفه بتضرب بنتها ازاي ويطلع على زوجها اول ما يجي يقول والله ما قلت حاجه ما عملتش اي حاجه ولا قلت اي حاجه ولقيتها ليه لانها معبقه تعالي النهارده نفضفض تعالي النهارده نطلع ونشوف الجمال والحكمه مش بس من خلق ربنا لينا لا احنا جايين في الدنيا دي ليه عشان نتعذب يعني وعشان نلاقي فتن الدنيا والحياه ولا هو فعلا ربنا بيحبنا وفي سعاده احنا مش شايفينها في حاجه على عينينا متغميه اعلمي لو انت اقبلتي على الله سبحانه وتعالى بكلك اتى الله لك بكل ما تشتهيه وكل ما تحبيه اقبل على الله يعني ايه يعني اجعل الله سبحانه وتعالى كل همي كل حالي حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله همه ومن امر كفاه الله همه من امر الدنيا والاخره وجعل غناه في قلبه ومن تشعبت به الهموم اللي بقى هنا همه هنا والدنيا والفتن والفلوس والعيال والزوج ومش عارفه حصل ايه في الشغل كل تشعبت به الهموم فلا يبالي الله في اي اوديه الدنيا هلك خلاص ادام انت رحت كده وبعدت عن اللي انت المفروض انت مخلوق عشانه روايه اخرى للنبي عليه الصلاه والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر الله له ده حديث صحيح الفكره في ايه ان احنا سايبين الهم الاساسي اللي هو هم الاخره ومركزين في نكد الدنيا تقول لك انا مش شايفه حاجه عارفه ليه مش شايفه حاجه قبل ما اعلق لكم بالقصه ديت احكي لكم قصه الملك اللي سال الوزير بتاعه وبيقول له هو في مين هنا خلوني بس اشرح لكم الحته دي مين في القريه عندنا سعيد مين في المملكه قال له فلان الفلاح ده قال له سعيد ده وعنده عيال وشغال وما عندوش املاك ولا ده المفروض تعبان جدا قال له طيب انا هعلمه ازاي يبقى سعيد واقول لك ازاي ان هو ما يبقاش سعيد فقال ان في عطيه من الملك هتتروح لبيت من البيوت اللي في المملكه 100 درهم ذهب والمفروض ان هيحصل بقى ايه كده البيت السعيد اللي هيكسب العطيه دي وراح لبيت الفلاح عطاه بس عطاه 99 درهم بس الراجل طول الليل بيعمل ايه هو وعياله بيدوروا على الدرهم اللي فاضل ما استمتعوش بال99 طبعا هي كانت حجه وحيله من الملك يعني الفكره في ايه احنا بقى بندور على الدرهم ده احنا بندور على النكد اللي موجود بندور على الحاجات اللي بتحزننا مش مش مش من نفس فقط وطبعا النفس الضعيفه يعني اللي ايمانها ضعيف وهنشرح الكلام ده النهارده لكن كمان الشيطان عايز يحزننا فيجيب لك كل السلبيات وكل الحاجات الوحشه، تقول لك ده مش شايف فيا حاجه خالص، الراجل عمال يقول ويقول ويقول وصفات، ولا انا شايفه في عيالي، ولا انت شايفه في عيالك انتقاصات، انتقاصات، ما فيش ايجابيات خالص في الحياه، هي ما فيش حاجه حلوه في الحياه. لا، في، لا، في الله سبحانه وتعالى هو من اوجدنا وامدنا لإيه يا رب؟ ليسعدنا. فأنت جاي الدنيا عشان تسعد وتفرح بنعم الله سبحانه وتعالى عليك، لكن للأسف إحنا إيه؟ إحنا مش شايفين، علينا غميمة كده على عنينا، مش شايفين. لما أقول لك تعلقي بالأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، يبقى ده معنى إيه؟ يأتي كل ما هو أدنى من الله. أتعلق بالأعلى اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، يقطع علي كل المتعلقات إلا أقل من ربنا، كل ما هو أدنى. ربنا بيحبنا؟ لا، ده مش ربنا بيحبنا، ده ربنا بيتودد إلينا. كان ابن عباس بيقول لم أعجب من عبد يتودد إلى سيده، لكن أعجب من سيد يتودد إلى عبيده. الله سبحانه وتعالى يتودد إلينا باسمه الودود. بص الآية، وقلت استغفروا ربكم، لا، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. سورة هود الآية الثانية اللي ورد فيها اسم الله الودود هي سورة البروج، وهو الغفور الودود. اسم الله الودود معناه إيه؟ يعني هو اللي بيحب، والودود معناه كده أنبيائه ورسله وأولياء ويحبون، يعني هو بيحبهم وهم بيحبوه، ولكن هو حب إليهم، حب إليهم من كل شيء، حتى امتلأت قلوبهم بمحبة ربنا سبحانه وتعالى. المحبة بص يا جماعة، أو الود، بيتضمن المحب والمحبوب، والمحبوب ذات نفسه. المحب منين؟ من الله سبحانه وتعالى، يحب عبادي، والمحبوب يحبهم، يحب العباد اللي هم المحبوبين، الله سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ يعني هو اللي بيحب عباده. اسمع الشيخ السعدي قال حاجة جميلة جدا عليه، يعني رحمة الله، قال الودود المتودد إلى خلقه، فكيف يتودد الله سبحانه وتعالى لنا؟ بنعمه الجميلة وألائه الواسعة، ألطاف الله الخفية. ما تقنعنيش إن ما فيش حد ما دقش لطف ربنا في حياته، حاجة كده جت، والله لولا لطف الله فيها. النعم الخفية والجلية والظاهرة كلنا مشتركين فيها، لكن في حاجات كده قلب العبد المؤمن هو بس اللي يحسها. الله سبحانه وتعالى باسمه الودود معناه الواد والمودود، بيحب أصفيائه زي ما قلت لك وأوليائه، وبهم كمان بيحبوا. فالله سبحانه وتعالى جعل في قلوبهم الإيه؟ المحبة. فلما أحبوه اللي حصل؟ أحبهم حب تاني بقى. يعني في حب أولاني وفي حب تاني، أو اسمعوا معايا عشان النقطة ديت بتيجي للناس اللي بتعمل معاصي، أو الناس اللي بعيدة عن ربنا شوية، أو طاعتها مش قد كده، تقول لك لا ما خلاص، ما أنا عملت معاصي وربنا مش حبني، لا ما خلاص، ما أنا كذا، ما لا لا لا. نرد على الكلام ده، ابتداء الله سبحانه وتعالى يحب العبد ده ابتداء. فلما أحبه خلاص حب العبد. طيب وبعدين العبد أطاع ربنا وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فأحبه الله حبا آخر. ده مش كلام، ده كلام الشيخ السعدي. فالفضل كله فين؟ في الأول وفي الآخر يرجع لله سبحانه وتعالى، اللي وضع لهم سبب أنهم يتوددوا إلى الله سبحانه وتعالى، هو اللي وضع كل الأسباب. هو حبهم ابتداء لخلقهم، وأقول لكم ليه الخلق كذا، وبعد كده حبهم لما أطاعوه وعبدوه. الشيخ السعدي بيقول الله سبحانه وتعالى يتودد إلى عباده بكل النعوت الواسعة الجميلة، النعم يعني والصفات، والجذابة للقلوب السليمة والأفئدة المستقيمة. القلوب والأرواح الصحيحة مقبولة على إيه يا جماعة؟ اسمعوا، على حب الكمال. تقول لك إيه؟ ده فلان ده كريم، ولكن ده جزء من كل الله سبحانه وتعالى له كمال الكرم، فإحنا مقبولين إن إحنا نحب دايما كده. ودي على فكرة حاجة مش كويسة برضو في الإنسان. ليه؟ لأن لما تيجي تتصدمي في العباد الناقصين يحصل إيه؟ تكتئبي. ده أنا كنت عشمنة فيه، ده عمل اتفاق، ده معقول عمل ليه؟ لأنك متصورة فيهم كمال الفعل وكمال الصفات، وده مش صح خالص. يبقى رقم واحد الله سبحانه وتعالى بيتودد إلينا وحبنا أولا، فلما أطعناه وعبدناه حبنا حب تاني. عرفك أنه رحيم، ده من علامات التود. عرفك أن الخلق كلهم بيخشوا الجنة برحمة ربنا سبحانه وتعالى، وأنهم هيقفوا على القنطرة، وكل واحد ربنا هيعامله باسمه الديان، بيغفر لفلان ويعفو عن فلان ويدخل فلان ويجزي فلان. وعرفنا، ده من التواد، من علامات أن ربنا بيودنا إزاي ويتودد إلينا. عرفنا أن الجنة درجات، الأدنى فيها يرى الأعلى فيها ككوكب دري عشان تجتهد وتعمل. اسمع اللفتة التحفة الجميلة دي، يقول لك عشان بس نعرف قد إيه فعلا ربنا بيحبنا. انتوا عارفين كيف يتقاسم درجات الجنة الله سبحانه وتعالى بدرجات الجنة، ودخلناها ازاي باسمين من اسماء الله، احفظي معايا الغفور والشكور بمعاملتنا. بصي اسم الله الغفور والشكور، الغفور غفر لنا الزلات، والشكور اللي دخلنا بها الجنة شكرنا على ايه؟ على القليل من الاعمال. والله اي عمل في جنب الله هو قليل فادخلهم الجنة. فاللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته يعرف أن الله سبحانه وتعالى كامل الصفات، والنفس بتميل إيه زي ما قلنا لمحبة الكامل ده، من الكمال دايما. رقم اتنين بيتودد إلينا بإيه؟ بالنعم، بالألاء، بالآيات الكونية الظاهرة والباطنة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كل الحاجات اللي حوالينا بتقول إن الله سبحانه وتعالى قوي وقادر على كل شيء. لما انظر للسماوات كيف رفعها بدون عمل، زي مسك السماوات أن تقع على الأرض. أقول اللي مسك السماوات دي وعمل سبع سماوات له القدرة ولا لا؟ له القدرة الفائقة. يبقى أعلم إن الله قادر. يبقى الحاجة بتاعتي الصغيرة دي والحوائج النفسية ولا الحوائج الدنيوية كتير على ربنا؟ لا، هو القادر. ده مسك السماوات عشان ما تقعش على الأرض فيتودد إليه. ها، وبيدلنا كمان الخلق ده أي حاجة أنت تطلبيها هي في جنب الله قليلة، هو قادر أنه ينفذها. كمال القدرة في أشياء الله سبحانه وتعالى برضو من إن هو من الآيات اللي بيوريها لنا، أي وريها لنا بس ادانا أثار أخفاها عنا، إحنا ما شفناش النار تمام، لكن ادانا ايه؟ ادانا مثال على اثار النار، اخفى عنا النار وعذاب النار مش متخيلين، لكن وصف لنا وعمل ايه وجف الدنيا. بعد ما اخفى عنا العذاب جف الدنيا حاجه كده، حاجه كده من النار، عشان بس تعرفوا ان دي جزء من 100 جزء ولا 77 جزء ولا مش عارفه 90 جزء من نار الاخره. اخفى عنا عذاب القبر، يبقى في نار في الدنيا عارفين ازاي بتحرق وازاي بتأذي، عشان بس تتخيل. بيظهر لنا آيات ساعات جلية وساعات لها آثار. لما عامل مثلا ربنا باسمه الرزاق وتمري بضيق مادي ولا دين ولا كذا، أعلم ولابد لي من يقين العلم أن ربنا سبحانه وتعالى هينجيني من الضائقة اللي أنا فيها دي، فيربيني وينجيك ويوريك على فكرة ويوريك ازاي انجاك، فيزداد يقيني باسم الله الرازق الرزاق. لما يحصل مثلا ان الله سبحانه وتعالى يري العباد الطافه وجميل لطفه في المعاملات، ها، وهم رضوا الله سبحانه وتعالى رضوا به لطيف، وما في حد ابدا ما اقتنع ان ما في حد الا وربنا وراه في الدنيا موقف او اتنين قوله الحمد لله يا رب، يا رب انت عملت في الموقف الفلاني يا رب وحصل الفعل الفلاني لطف منك يا رب، والله الواحد ما كانش عارف هيثبت ازاي يا رب، والله انا مش مصدق، وده الخير. طيب يبقى رقم اتنين الله سبحانه وتعالى بيحبب الينا الايه؟ الكمال، وهو فيه صفات الكمال فنحب ربنا سبحانه وتعالى، والقلوب زي ما قلت لكم بتنجذب للايه؟ للكمال. الله بيتودد بنعمه العظيمه والائه الظاهره والباطنه والايات الكونيه الظاهره والباطنه علشان يعرفنا، يتودد الينا وعلشان نحبه. وكل بقى بيعطيك كل اللي تطلبه وكل اللي ينفعك، ده نوع من أنواع التواد يا جماعة. لما نسترزق ربنا أسأله الرزق يرزقك، لما نستغفر ربنا أسأله المغفرة يغفر لك وما تشاء، تعال لما تسأله العطية اعطيني يا رب يعطيك الله سبحانه وتعالى بما فيه مصلحة لك في الوقت اللي يصلحك. كل ده تودد من الله سبحانه وتعالى بالنعم العظيمة ديت لمين؟ لعبادي، أوجدهم وأمدهم بها وأسعدهم وأحياهم وأصلحهم. كل الأمور دي من أمور كماليات أو ضروريات الله سبحانه وتعالى يسر بها وفرج عنا بها الكروبات، وكم من الكروبات ومن الأوقات اللي الله سبحانه وتعالى فرج بها من المصائب ومن المشاكل. كل ده وإحنا ممكن تشعر بها والواحد يفرح بها وممكن ما نشعرش بها، صح ولا؟ وفي مواقف أصلا بتحتسبيها وتمر بها كده في حياتك، بس بعد ما تعدي تفتكري ده ود ولطف من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بيورينا ألطاف المواقف، وعلى فكرة الحاجات دي بتجيب القلوب جدا وبتأثر في القلوب جدا. في حاجات ما ينفعش تحكيها، يعني مثلا أتذكر الله سبحانه وتعالى أول لطف بي مثلا كان بعد ثانوية عامة، وبعدين اللطف الثاني مثلا في ثانية كلية، وبعدين مش كل واحد فاكر على فكرة. الله سبحانه وتعالى بيمنع عنا اختيار معين عشان ننضج او نفهم، وتقولي مع ان انا يا رب انا كنت عايزه ده يا رب وده المناسب، لما كانش مناسب وما كانش فيه مصلحه ليا، فالله يتحبب الى خلقي بمنع الامر ده عنه، وتعرفي اثار لطفه بعد كده. طيب ايه هي الاثار اللي تبين فعلا ان ربنا بيتودد لعباد؟ قال لك قسم الناس لثلاث اقسام. الناس قسمهم لثلاث، اول خلق كله مؤمن وكافر وشارد، وبعدين بقى الاولياء نتكلم عنهم. لما الله سبحانه وتعالى بيتودد للأولياء إزاي المؤمنين وإزاي للكافرين، ومعقول كمان الشارد البعيد عن ربنا؟ تعالوا ما أقول لكم إزاي بيتودد للأولياء اللي بيحبهم. بيعمل إيه الله سبحانه وتعالى؟ بيستددهم ويوفقهم ويرشدهم. الله سبحانه وتعالى وصف كده، وصف إن المؤمنين دول أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من ضمن المعاني الجميلة لما سيدنا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاه قال له يا علي ادعو، ادعو بإيه يا رب؟ اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، اهدني للكلام ولسواء الصراط وللصراط المستقيم، وسددني في القول وفي الفعل وفي العمل. اللهم يتودد لأوليائه يربيهم التربية الخاصة. الله بيتودد لأوليائه. ايه ده؟ طب ما الولي دي حاجة صعبة قوي، مين يعني معقول كده؟ ولما اوصف ان ده ولي مثلا، لا، الولي الله سبحانه وتعالى حبب اليهم الفطره داخليا كده، تبص تلاقي الفطره محببه اليهم، هم حابين فعل الخير. خليني اقول لكم بالظبط وصف الاولياء علشان انا عايزه اقول لكم الوصف. اما يحبب لهم الفطره، وايه كمان؟ الله سبحانه وتعالى بيعلمهم الصفات بالافعال. يعني بصي بالبلدي كده، اما تلاقي واحده الله سبحانه وتعالى تقول ايه ده ربنا موفقها، ده ربنا مسددها، ده ربنا مش عارفه ايه، يوفقها للقول الصح وللسداد في الفعل والقول والفعل والحكمه من الامر، وتلاقيها هاديه وثابته، قلب موصول بالله. لما يشرع الله سبحانه وتعالى تشريع الاولياء يؤمنوا به، وما كان لمؤمن ومؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. اما التانيين رأيتم ماذا؟ انتوا شفتوا اللي نازل ده؟ لا لا لا، ده انا حر. وبعدين هو يعني ربنا عايز يعذبنا؟ هو يعني ربنا مش عارف؟ وعمالين يفننوا في التشريعات. لا، الله سبحانه وتعالى لما بيشرع لك بيشرع لك من اجل مصلحتك، فالتشريع كله في كمال الخير وفي كمال المصلحه. الله سبحانه وتعالى بيتودد للشارد بايه؟ بصوا، الود ستر ويحلم عليه، يتودد للشارد بستره والحلم عليه، ويعامله باسم الله الحليم واسم الله الستير. يعني انت لما تلاقي عبد مثلا اتفضح، نسأل الله العفو والعافية والستر لأمة محمد، قولوا أمين، تعرف ان دي مش أول مرة، وان الذنب ده هو أصر عليه. فمن تودد ربنا للعبد العاصي أو الشارد عن الطريق اللي يحصل، بيستره ويحلم عليه وما يفضحوش، ويعامله بحلمه يا ولا يعجل له بالعقوبه على فكره، وما يفضحوش من اول مره الا اذا اصر العبد. عارفين القصه المراه اللي جاءت لسيدنا علي، لسيدنا عمر بن الخطاب، واراد ان يقيم على ابنها الحد، فبكت عشان سارق، فبكت وطوله دي اول مره، قال لها كذبتي، قالت له ده اول مره يعمل الذنب ده، قال لها كذبتي. الله سبحانه وتعالى لا يفضح العبد الا بعد ان اكتر من مره، الا بعد ان يصر العبد ويصر ويصر ويصر ويستحكم الشر في قلبه، يبقى ابدا ما عايز يتوب، فاكر ان هو ده الصح، فيفضح عشان يتربى. تودد الله سبحانه وتعالى للشارد انه بيرد رد جميل لله سبحانه وتعالى وطريق ربنا. هذا الله سبحانه وتعالى يردنا ويرد أبنائنا للهداية والهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أمين. الله سبحانه وتعالى يهديهم ويمن عليهم يا رب بهدايته، ويبقي عليهم يا رب النعم، ويفتح لهم أبواب الطاعات والمواعظ، اللهم أمين. يفتح لهم الطاعات، يفتح لهم الفهم، اللهم أمين يا رب العالمين. أسباب اللي بتخلي العبد ينجذب لربنا سبحانه وتعالى، إن أنا أحس إن ربنا سبحانه وتعالى بيتودد إلي. طيب توددوا للعاصين، بيعرض عليهم الهداية، الله سبحانه وتعالى بيعرض الهداية بأي صورة، بأي صورة. ومن عدله الناس اللي ما أسلموش في الدنيا ولا تعرض عليهم إسلام في الدنيا، يعرض عليهم الإسلام في عرصات يوم القيامة. الله في الدنيا بيعلمنا بأمور ما تخطرش على بال بشر، بتأتيهم الهداية كده، ناس تجيلها في رؤية، ناس تجيلها في موقف، راح واحد راح يسرق عربية، لا شريط سمعه تاب، اي حاجه. اولياء ربنا سبحانه وتعالى بيسددهم ويوفقهم. اما الشارد والعاصي واللي بعيد عن ربنا، ربنا بياتي ليه؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ يجي في رمضان يلا يا باغي الخير، ها يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر إيه أقصر. الله سبحانه وتعالى لو تعلم بس الجوارح قد إيه الله سبحانه وتعالى يعني مشتاق إن الجوارح دي تترك المعصية لتقطعت أوصال العبد شوقا إلى الله سبحانه وتعالى. هو دوت. فالله بيتودد للمؤمن وللولي وللكافر، ها يعرض عليه الهداية مرارا وتكرارا، وللشارد يعرض عليه الآيات في الدنيا. أبدا ما تقولي أبدا الله عدل يا جماعة، الله عدل، واللي ما تعرضش عليه هداية في الدنيا يحصل إيه؟ يعرضها عليه في عرصات يوم القيامة، مكان يوم القيامة، الهدف من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ساعتها. فكل النعم والآلاء الجميلة دي، أنا مرة كنا قلت لكم ودايما بحكي لكم القصة دي، عملنا قلنا يا جماعة عددوا النعم اللي موجودة عليكم. واحنا ليه مكتئبين وليه مش شايفين النعم، مش شايفين قد ايه ربنا بيحبنا، ودايما ماسكين في السلبي وكأنها نهاية العالم، وتنكد على زوجها وهو ينكد عليها، والأب ينكد على عياله، والأم تنكد بسبب حاجة سبحان الله تعدي. ندعو الله سبحانه وتعالى ليها ناخد بالأسباب، ويبقى نكد وحياة تعيسة وغم وطلاق وحياة كئيبة. تقول لك انا مش سعيده، ما هو امر طبيعي ان ما تبقاش سعداء، لان انتوا ماسكين في ايه؟ ماسكين في الدرهم اللي ضايع، وسايبين ال99 الباقيين ما انتوش شايفينها، فهتعملوا ازاي؟ هتفرحوا ازاي؟ الله سبحانه وتعالى بيحبنا ويتودد الينا، والله سبحانه وتعالى اوجدنا، احفظوا، وامدنا بالنعم وبالايات وبالهدايه واسباب الهدايه، ها؟ وبعدين ليه يسعدنا؟ فانت جاي الدنيا عشان تفرح بنعم ربنا، مش جاي الدنيا عشان تنقم ما اصابك من ابتلاء او ما اصابك من نقص او ما اصابك من دين او هم، لا. وعندنا الحل على فكره، اللي عليه دين قال له مالك عليك دين وقاعد بعد صلاه العصر؟ قال له عليا دين. قال قول ثلاث مرات بعد العصر، بعد الصبح وبعد صلاه الفجر وبعد صلاه العصر، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ عندك هم، عندك غم، عندك دين، عندك حزن، قول ده. ما انا بقوله ما بيحصلش، اصل انت مش مؤمن. مش مؤمن بمعنى الايمان وكوامل الايمان، لا، قلبك ما عندوش يقين. استغفر الله استغفر الله، القلب شاكك في الله، القلب عنده سوء ظن في الله، استغفر الله، مش واثق في الله سبحانه وتعالى. القوي اللي بيده ملكوت السماوات والارض، اللي نعم الدنيا الدنيا كلها، الواحد لو سألوا جمعوا أهل الدنيا كلهم يسألوا الله في مطلب واحد لأعطاهم ما نقص ذلك من ملك الله من شيء، إلا الإبرة كأنك حطيتها في بحر كده وطلعتها، خدت من البحر الإبرة، نقصت من البحر ما نقصتش. هو ده يا جماعة. لكن إحنا للأسف إحنا عندنا سوء ظن في الله سبحانه وتعالى، عندنا عدم يقين في موعود الله سبحانه وتعالى. ومن كوامل الإيمان أن يبقى عندي يقين في موعود الله وفي كلام الله. والله للهوان الكون كله، الكون كله يروح ويزول، الكون كله، وإن ربنا لا يوفي وعده للمؤمن، ولو خلصت كل الأسباب لأخلق الله أسباب لتعين المؤمن في حياته، لكن إحنا ما عندناش كده. تقولك وربنا بيحبنا، ربنا بيحبنا برغم المآسي، هو كانش حصل لا لا لا لا لا لا لا لا ده موضوع عقيدة محتاجين نعالجه، الموضوع ده موضوع محتاجين، ما ينفعش نقول كده على ربنا سبحانه وتعالى، ما ينفعش. لما اجي اقول الله سبحانه وتعالى بيحبنا واحنا شايفين النعم، اعمل ايه؟ اقعد اكتبوا النعم. الناس بتقول ما في دماغي، بصوا عشان بس اقول لكم بالصراحه وخليني ايه صريحه معاكم وصادقه كده، اللي في دماغك ده بيطير، خدها العصفور وطار كده. لكن لما بقعد اكتب واعمل جلسه في العيله، جلسه اسبوعيه دايما بركز عليه، مش بقعد اقول وانتوا عملتوا ايه وانتوا سويتوا ايه واوامر كرهوني وكرهوا القعده وكرهوا، لا لا لا، تقعد قاعده قول يا ابني نعمه من نعم ربنا عليك الاسبوع ده، قول يا حبيبي كذا، والكبير نفسه والصغير، والصغير يتعلم من الكبير، والصغير اوصل له المعنى على حسب مرحلته السنيه. قول نعمه، قول حاجه ربنا عطاها، قول حاجه فرحت بيها، مش فاكره افكرك، انت مش فاكر افكرك، فاكر لما جيت في الرحله وقعدت تقول كذا ودي وحشه وانا ما استفدتش ومش عارفه كانت حر ولا كانت ساعه ولا كم سندوتشات وقعت وكل كذا. قال طب مش لعبت باللعبه الفلانيه؟ طب ورحت مش عارف ايه؟ ضحكت مش خدت الصور مع اصحاب وعملت كذا؟ حتى لو هم مش شايفين، انا اساعدهم، انا اساعد اولاد، لا هيطلعوا اولاد ناقمين، لا هيطلعوا حد مش عاجبهم انتوا كذا، ومهما اب وام يعملوا لهم مش حامدين ربنا ولا شايفين نعم، وكله ناقد ناقد ناقد وبتاع. نتخانق على فكره، نتخانق وتحس ان العبد لا ده شايف ولا ده شايف، لا لا لا لا، ما تعرفوش تعيشوا على فكره. ولها حق فعلا تيجي تقول لك انا سعاده، انتوا بتتكلموا في سعاده فين دي؟ ده ما مش عندي القاموس ده ولا المصطلح ده مش في قاموسي، انا ما عنديش الكلمه دي. ليه؟ عشان احنا عايشين في السلبي وعايشين دايما في السواد، عارفه صندوق اسود مظلم كده، وعايشين فيه شايفين دايما الحاجات الوحشه، شايفين دايما مش شايفين الحاجه الحلوه، مش شايفين نعم ربنا علينا وقد ايه ان ربنا له مش بيحبنا بقى، اهو ده بيحبنا لانه خلقنا، اما خلقك عشان بيحبك، ها؟ والحب التاني لما انت تعطه وعبدته وصلحت حالك فحبك حب تاني، تخلق بقى حب الاولياء بقى، اولياء الله الصالحين دول حاجه يعني ربنا يجعلنا منهم، قولوا امين. اولياء الله الصالحين ده الله سبحانه وتعالى يجعلنا منهم، يعني ربنا بيتودد اليهم ويسددهم ويجعلهم في معيته. ما في معنى، ما عارفين معنى التسديد؟ زي ما قلت لكم تسديد يعني انك تصيب برميك الهدف ويجعلك على صواب، يجعلك على رشاد، تعرف الصح من الخطا. وزي ما قلت لكم الرسول عليه السلام لما قال لسيدنا علي: يا علي قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. التسديد انك تصيب الشيء الصح، المكان الصح، في الوقت الصح، هو ده الصواب. اسال الله سبحانه وتعالى يجعلنا من اولياء الصالحين، قولوا امين. الله سبحانه وتعالى من توددوا لاوليائه بيعمل ايه؟ بيخرجهم من كل ضيق. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كل ما تمر بضيق الله سبحانه وتعالى يخرجك منه وينجيك من الضيق دوت، الله ينجيك منه. الامام عبد الله بن عباس كان بيقول: لو انطبقت السماوات على الارض لجعل الله للمتقين ابوابا يخرجون منها. اه كده. والحديث: ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فان احببته كنت سمعه الذي يسمع. ما تسمعيش حاجه تغضب ربنا، وبصره الذي يبصر به، ما تبصريش شيء الله لا يرضى عنه، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وان سالني لاعطينه، ولئن استعاذني لاعيذنه، وما ترددت عن شيء انا فاعله. الله سبحانه وتعالى بيقول كده: انا فاعله. ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اقرا مساءاته. ربنا مش عايز يزعلنا. حديث جميل جدا جدا، رائع جدا جدا. فأثار حب الله سبحانه وتعالى لأوليائه وأصفيائه، ها، ما تخطرش أصلا على بال، ولا ممكن تحصيها الأقلام ولا الكلام ده. لكل عبد، ما من عبد إلا الحديث، إلا وله صيت في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض له الحسن، وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض. معنى الصيت إن لك ذكر يذكر في السماء في الملأ الأعلى، والصيت الصوت اللي بيتسمع، هم سامعين في لك صوت في السماء، ده فلان، ده فلان اللي بيستغفر، ده فلان صاحب كذا. وإذا حب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه جبريل، فينادي أهل السماء إن الله يحب فلانا فيحبوه، ويعمل إيه بقى؟ ثم يدعى له القبول في الأرض ويحبوا أهل الأرض. اطمنوا يا جماعة، ربنا بيحبنا ابتداء، أوجدك وأمدك وأسعدك، جايين الدنيا عشان نستمتع بنعم ربنا، مش عشان نكتئب ولا. لو عشنا بالحاجات دي اكتبوا 10 حاجات 20 حاجه خاصه بيكي انت، انت كمنى، انت كفاطمه، انت كاحسان، انت انت انت خاصه بيك. ايه النعم اللي ربنا عاملها عليك؟ وعلم اولادي كده، كل واحد يقول نعمه او 3 نعم، ويتعودوا على كده، ونشكر الله سبحانه وتعالى. نتعود نشكر، عشان ولئن شكرتم لأزيدنكم. ان شاء الله فصل قصير وارجع معاكم بسرعه على اسئله اللايف واتصالاتكم، فصل وهرد لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وناخد كده الاسئله اللي على اللايف. انا بس حابه قبل ما ابتدي بننبه ان رقم بيوت منوره اتغير، بقى الرقم اللي ظاهر عندكم على الشاشه 00900054962353322. بتكتبوا الاستشاره بتاعتكم او السؤال على الواتس، واحنا الناس الخاصه بنجاوب عليها خاص، والحاجات اللي انتوا عايزينها نجاوب عليها في الحلقه بنجاوب عليها. او لو عايزين تكلموا الدكتوره، يعني عايزين تكلموني بتقولوا عايزين نكلم الدكتوره، وهم فريق الاعداد بيقوم مشكور بالاتصال بيكم. انا طبعا هنا كلهم صلاه والسلام وكده، لكن في سؤال ولية في النقاب حياة. تمام دكتورة، ألوان النقاب المسموح بها لو سمحتي، ولو والدتي رافضة الأسود أنا أولى جامعة، وازاي ادرس علوم شرعيه بجانب كليتي. بصي يا النقاب ليا في حياه إيه يعني هي لو كره الاسود في الوان تانية يعني مثلا في الوان تانية اللي هي مثلا البنيات الكحليات النبيت الغامق الحاجات اللي هي بتبقى مش يعني ايه متناسبه مع لون النقاب وفي نفس الوقت يعني ما بتعملش قلق لوالدتي لو هي مش راضيه بالاسود يعني إيه وهو العرف يا بنتي يعني انا في مجتمع بلبس اسود فانا لو لبست اي لون تاني خلاف الاسود ده هيبقى ملفت وهو في الحجاب شرطه اصلا ما يكونش ملفت لكن لا لو انا في مجتمع الالوان دي فيه عاديه اللي هي الالوان زي ما قلت لك الكحليات البنيات عادي انا مش ملفته لو لبسته خلاص واحاول اقنعها بحاجه زي كده ادعو الله سبحانه وتعالى ليكي ان هي يفتح قلبها للامر ده. الموضوع التاني موضوع الدراسة الشرعية. الدراسة الشرعية عندك حاجات كتيرة أونلاين، عندك أكاديمية الوحيين بتاعة علوم القرآن، عندك أكاديمية زاد كلها أونلاين ومجاني، والحاجات على التليجرام والبي دي إفات بتاعتهم، وما شاء الله اللهم بارك حاجات تحفة جدا. فأنتِ دوري على حاجة، عايزة أدرس مثلا قرآن وعلوم القرآن ولا أدرس العلوم الشرعية فقه وسيرة وحديث وهكذا أمور، يبقى خشي في الأكاديميات دي، والاشتراك فيها سهل جدا وخطواته بيعلنوا عنها كل شوية عمالين يعملوا إعلانات عنها. أدعو الله لك بصلاح الحال. معانا اتصال ولا ناخد سؤال من الأسئلة الجميلة؟ طيب ناخد أول اتصال. محمد من سوهاج، السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سمعنا. أولا جزاك الله خير الجزاء على ما تقدمين للإسلام والمسلمين من علم نافع إن شاء الله، ويبارك في عمر حضرتك على على على قدر من الله عز وجل. أن أسأل الله عز وجل أن يبارك لك يعني فيما تقدمين للإسلام. وإياكم أنا مش عايزة أطول عليك، أنت فاكران أنا ليا كذا مداخلة مع حضرتك وكان ليكي جواب ما شاء الله كويس، بس أنا المشكلة عندي في نفسي يعني المشكلة إيه؟ مهزوم نفسيا دكتور. مع إيه؟ مهزوم نفسيا. ليه يا أستاذ محمد؟ أقول لك ليه؟ أنا تعرضت يعني لما يعني جيت اتزوجت تعرضت لضائقة مالية شديدة، وكان معايا أقارب يعني ومعايا أحباب للأسف يعني ما تلاقيتش حد واقف جنبي. ثانيا الأزمة تعرضت لها دي أثرت عليها نفسيا من كثر المشاكل والضغوط اللي تعرضت عليها من قبل الأقارب وغيرهم، ما كنتش عارف أتصرف يعني كنت باخد الأمور التروي وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني المؤثر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل أفعل. تمام. لكن صراحة تعرضت لضائقة نفسية شديدة جدا جدا جدا الضرية يعني أنا ممكن لو حصلت لأي مشكلة في مذكرة عاملها جنبي بكتب فيها أي مشكلة تقابلني وطرق الحلول والكلام ده، بقيت مش عارف أخذ الخطوة دي. الخطوة إن أنا أعرض مشكلتي مثلا في المذكرة بتاعتي أو أتبع خطوات الحلول والكلام ده، بقيتش عارف أخذ خطوة في الكلام ده خالص. مهزوم نفسيا خالص. أرجو منك بس أن تتدخلي. حاضر هقول لك أستاذ محمد اسمعني. أولا أدعو الله سبحانه وتعالى وكل اللي بيتفرج عليا اللايف عليه تقريبا 1000 دلوقتي يتفرج، كل اللي بيسمع دلوقتي اللايف بتاعني يدعو الأستاذ محمد بتفريج الهم. اللهم فرج همك وكربك اللهم أمين. أنا مهزوم نفسيا ومش عارف أخذ خطوة أن أنا أقول المشكلة وأكتب حلول وأكتب كذا، أطلع منها إزاي؟ بالدعاء يا ابني، والله بالدعاء. الدعاء سلاح. احنا للاسف ما بندعيش للاسف. لو جبنا كل واحد وقلنا له حصيله دعائك في اليوم قد ايه، المفروض انت عندك 5 صلوات وب 12 نفله يعني 12 ركعه، والخمس صلوات دي الفروض، وعندك قيام وعندك ضحى كمان، يعني كل الصلوات دي المفروض فيها دعاء. يعني قلنا لو 5 و12 دي 17 وضحى 4 دي كده 19 و2 مثلا او 4 قيام، يعني 21 مرة بقف قدام إيدين ربنا لو أنا إنسان بقى بعمل السنن والنوافل بدعي الله سبحانه وتعالى بعد كل صلاة. 21 مرة بدعي في اليوم وبقول دخلات بقى الصلوات خلال 17 مرة اللي بقرأ فيهم الفاتحة وادعي فيها وهكذا والسجود. إحنا بندعي ولا ما بندعيش؟ الهزيمة النفسية بتكسر الإنسان، بتخليك مش عارف، يائس، مش عارف تاخد قرار، تبقى قوي البنية والجسد لكن مهزوم مش قادر. لا، ولا تهنوا، اسمع، ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فتحقيق صفة الإيمان تنفي عني ده، ما تزعلوش ولا تهنوا. ما زعلش عشان أنا عندي رب اسمه إيه؟ اسمه الملك المليك، عندي رب ملك كل شيء. ما زعلش ولا تهزم عشان عندي رب القدر المقتدر. أيوة بس دي حاجات محتاجة أسباب وخطوات. لا لا لا لا، طب ما هو فوق الأسباب الله سبحانه وتعالى، ما هو رب الأسباب وقادر انه يعطيني ويفكها بدون اسباب، بدون حول مني ولا حاجه كده. هي جت ازاي؟ هي اتحلت ما نعرفش. الله سبحانه وتعالى اول حاجه للهزيمه ان انا اطلع بره الاطار ده، اقول يا رب انا ليه يا رب كريم اكبر من كل همومي، وادعي واستعين بالله سبحانه وتعالى، واقول بقى ادعيه تفريغ الهم والكرب. ده احنا قلنا بتاع حوالي حاجه و40 دعاء الحلقتين ثلاثه اللي فاتوا لتفريج الهم وتفريج الكرب. الصلاة على رسول الله السلام والله سحر. النهاردة الصلاة على رسول الله السلام، احنا فضلنا على المغرب حاجة بسيطة يعني. الصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام سحر. مش بصوا كده تصلي بالكم وبالقلب اللي يحصل تنفك، ولا تعلم تنفك ازاك، ويأتي إليك الحاجة بتاعتك اللي انت عايزها متجرجرة كده. الصلاة على رسول الله السلام، قراءة البقرة، ها الاستغفار، كل الأدعية، كل الأدعية. أوصيك يا ابني بكثرة الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والركعتين أتوضى وصلي ركعتين دون الفريضة، وادعو الله ما شئت إلا واستجاب له، بنص الحديث يستجيب لك. وخد بالأسباب، هتلاقي نفسك ها انفتحت شوية. عارفين لأن أنا خلص سجدت على الأرض وقلت اللي عندي وفرغت كل اللي في قلبي ورفعت إيدي وقلت يا رب تكالي عليك يا رب، وليتك ووكلتك مشكلتي، خلاص أعمل إيه بعد كده؟ وفوض امر الله ان الله بصير بالعباد فوقاهم الله. ايه كمان بقى؟ خلاص اعمل بقى الخطوات اللي انت بتقول عليه. هو ده يا استاذ محمد، ده اللي انا اعمله. ولكل عبد اوصيه كده، اوعى تنهزم، انت مسلم مؤمن، الله سبحانه وتعالى جابك الدنيا بنص حلقه النهارده، ارجعوا لها تاني يا جماعه. جابنا عشان يسعدنا، عشان نستمتع بنعم ربنا حوالينا، عشان ادعي وهو يستجيب. لكن انا ما بدعيش، يسيبني بقى في الدنيا، خلاص يسيبني في الدنيا وهموم الدنيا. أدعو الله سبحانه وتعالى يفك كربك. اللهم أمين، اللهم أمين يا رب بحق هذا الوقت المبارك، يفك عليك ما أنت فيه يا ابني، يفرج عنك ما أنت فيه. اللهم أمين. معنا أم حمزة من القاهرة. السلام عليكم يا أم حمزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ عاملة ايه؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. حضرتك مبارك يا دكتور. معلش كنت اتواصلت مع حضرتك قبل كده وقلت لي هتكلميني بعد الحلقه، والكلام ده بقاله تقريبا اسبوعين. ولا بصي انا زي ما قلت لكم يا جماعه، اللي مش هيعرف يقول دلوقتي انا ممكن اعمل لكم بس مباشر يعني في يوم من الايام كده على الصفحه مثلا او على اليوتيوب ونشوف الاسئله المتاخره. لكن حقيقي بس الموبايل بيتفتح كده بس بتلاقي المكالمة الدولية جت غطت على المكالمة بتاعت الواتس، واتصالات لدرجة الموبايل هنك. مسحنا قبل كده الواتس مرة وعدناه تاني، يعني كم هيل والله. هو بيقول لي هو بصي 50,000 رسالة موجودة. فلو هتعرفي تقولي يا أم حمزة خطوط عريضة وديكي مثلا تصور عنها خير، لو مش كده يعني أدعو الله سبحانه وتعالى بفرجة أو بعمل لكم بس لايف. فلو مش كده يبقى الله المستعان، او اكتب لنا الرقم. معلش يا استاذ اسامه الله يبارك لك، اكتب لي الرقم تاني. معلش والله هو بس المشكله الوقت كمان في الحلقه مش هيسعها خالص. اوكي تمام استاذ اسامه، من فضلك تبعت رساله. طب معلش يا ام حمزه ابعتي رساله واتس دلوقتي ان انا ام حمزه، وهو ان شاء الله استاذ اسامه هياخد رقمك. ماشي يا ستي، ناخد كده سؤال من اللي معانا. معانا هاجر من الجيزه. السلام عليكم يا هاجر. هاجر من الجيزه. والله ايه، ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدكتوره معايا؟ ايوه اتفضلي. الدكتوره هلا شامل معايا؟ ايوه والله معاكي اتفضلي. انا بصراحه انا مش عارفه اقول لك ايه، والله انا مش مصدقه اصلا انا بكلمك. الله يبارك فيك يا ام هاجر، ربنا يكرمك يا حبيبتي، اجمعنا على الخير دايما. يا رب يخليك، انا بحبك جدا جدا، ولو طول ابوس ايديك ابوس ايديك على الكلام وعلى وشك البشوش وعلى يعني انا مش عارفه والله مره كنت مش عارفه اقول لك ايه. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي، تقبل منا ويغفر لنا ما لا تعلمون. اتفضل. يا رب يا رب. بص انا معايا ابني اسمه عمر. يا دكتوره عنده 13 سنه. تمام. بس من ساعه ما اتولد وانا تعبانه معاه بجد، يعني انا وديته تخاطب، وديته حتى كشفت له دكتور، انا وديته عند دكتور نفساني، وديته تخاطب، وديته شرط تعليم، وفي التعليم رفض. واجي مثلا ما اقول له ايه اوديك ورشه او اوديك حاجه، ومش عيب انك اللي ما بي يعني ما ينفعش في التعليم، بينفع في اي حاجه ثانيه يعني بيحبها، يقول لي لا انا هتعلم، بس انا مش شايفه كده، ما بيذاكرش ورافض حكايه المذاكره دي خالص، ورافض اصلا يروح المدرسه، يروح بالعافيه. وساعات لازم يغيب في وسط الايام. طب بصي يا مهاجر، هو عنده مشكله في التخاطب، يعني عنده مشكله في التخاطب، تاخر في المرحله العقليه مثلا، العمر العقلي مختلف على عمر السن. هو بصي يا دكتور، هو عنده 13 سنه وعمره العقلي، بس هو مخه وعقله دي يعني بتاع 7 سنين، يعني مش يعني سنه اصغر من مخه بكتير. وهو في مدرسه خاصه وما بيركزش؟ لا، مدرسه حكومه. انا اقصد مدرسه خاصه للمتاخرين مثلا دراسيا او كده. لا مدرسه عاديه. لا مدرسه عاديه. في صف كام هو؟ مدرسه عاديه. نعم، في صف كام حاليا؟ هو المفروض كان في تاني اعدادي، بس سقط السنه دي وعاد السنه بقى زي ما هو في اولى. طب اسمعيني يا مهاجر، اسمعيني يا فيدي. انا تعب نفسي، ودكتور على طول يشتمني، على طول يضربني، واقول له يا ابني عيب يا ابني، يقول لي انا لو والده موجود. طيب والده موجود؟ موجود، بس يعني ما لهوش يعني، برضه بيقعد يتعصب عليه، ويا ابني اسكت برضه، ما بيتفهمش والده اصلا، ما بيتفهمش معاه لما بيبقى قاعد. هو كل نهار بره، ولما بيبقى قاعد ما بيتفهمش معاه. طيب هو ترتيبه كام في اخواته؟ الدكتور ما بيحترمناش. ما انا هقول لك اهو، ترتيبه كام في اخواته؟ يقول لي ايه، انا ممكن انا موتك، انا اضربك، انا بشتمك، انا نفسي اموتك، انا مش عارف ايه كده. هقول لك ما انا بعمله يعني، بحاول ابص، انا ما بعرفش اقرا وراسي، وانا جاي انا ما اعرفش حاجه، بس انا بحاول اعمل حضرتك بتقوليه، ولو يعني كلمه من اللي بسمعهم، بحاول قد ما اقدر. حاضر، هكلمك. هقول لك تعملي ايه يا ام هاجر. اولا عمره العقلي 7 سنين، هو دلوقتي عنده 13 سنه، ما تعملش معاه بعقل ال 13، بعمره ال 13 سنه خالص. وموضوع المدرسه في ثانيه اعدادي امر طبيعي، انه ما عولش على دراسه اصلا، ما عولش على دراسه، لا انا اديله الدراسه بتاعه 7 سنين، وده الصح. انا بيعجبني جدا الامهات بتاعه التعليم الموازي، اللي هو التعليم في البيت او التعليم الموازي الخارجي، وخصوصا للحالات اللي زي دي. هو موضوع التخاطب عشان يعرف يعبر، ده لازم تمشي فيه، ويعرف يقول الجمل اللي تعبر على اللي جواه. هو ليه بيشتم زهقان؟ ليه بيقول وهعمل وهضربكم واسلوبه عدائي وكذا؟ ما حدش فاهمه يا جماعه، ما حدش حاسس بيه، ما حدش حاسس باللي جواه، بل بينطلب منه يا اما اكبر من عمره، يا اما بينطلب منه بسلوك هو ما يعرفش عنه حاجه، ما شافوش. احنا عندنا الناس، الاطفال اللي بنكتشفهم في السن زي ده مثلا، بيبقى مثلا سن 3 سنين او 5 سنين، بنعلمهم لسه وبيبقى 7 سنين و8 سنين و9 سنين، بيبقى بعلمهم بس مجرد ان هو يخش، ده مربع ودي دايره، طب خلاص اتعلمت على الورق، طب التلوين، طب على الارض امشي، عشان يعرف يحدد الحاجات اللي هي دقيقه، عشان يعرف يمسك الحاجات الدقيقه اللي بياخدها مثلا بالشوكه ولا بالمعلقه وهكذا. فلهم تعليم خاص ولهم معامله خاصه. روحي لاخصائيه يعني تخاطب، واخصائيه معالج سلوكي مثلا خاص بالمرحله ديت او خاص بالفئه ديت، ودوري عليهم في بلدك، موجودين على فكره، وبيجوا يعملوا معاه الدورات او الحاجات، المنهج اللي المفروض ياخدوه من 6 شهور لسنه بيتعدل. بس اهم بحاجه ان انا راعي النفسيه، انا مطلوبش منه انه يحترم نفسه، وان هو يحترمنا، وان هو يتكلم كذا، وان هو ينجح، وان هو يبقى كذا، وهو ذات نفسه ما عندوش المقدره ديت، مش فاهم، ما عندوش في دماغه اسلوب المحاكاه اعمل ايه، مش فاهم. فاحنا المفروض ان احنا نمشي معاه الخطوات دي، واتعامل معاه بحب. حبيبي انت بتقول ده، ماما بتحبك، وكرر عليه احتياج معاني الحب وكلمات الحب بالطريقه اللي هو يفهمها. يعني انا مش عارفه الوقت خلص واكمل ولا ايه. طيب فانا يعني برجو منك انك تتبعي الخطوات ديت، ويا ريت تتصلي بينا تاني وتقولي لي وصلت لايه ونكمل معاكي. يعني وقت حلقتنا انتهى، وادعو الله سبحانه وتعالى يجعلها حلقه سعاده وبركه وحب لله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. الليل كل الحاجات.